ده حقيقة مش قولة قالوا ملاك بك أحلم بيه ومش إنسان رهنت عليك وديني بقيت الكسبان يا ما حكيت عليك للناس وللأيام قالوا لي خيال وقلت حقيقة مش قولة مش إنسان رهنت عليك وديني بقيت أنا الكسبان أنا اسمك في خيالي من قبل ما أكون وياك وسنين وأنا بستناك عايش على نار الشوق قالوا عليا ليالي عايش في أمل كذاب مسكين دي المسكين بقى دلوقتي دي حاسدين ومش فاهمين وسألوني عرفت منين إني في يوم هقابلك بين بقيت